اللي هو هنا اسمه الأولية. الحاجة اللي هي لو ترك الإنسان ونفسه لا يستطيع دفعها عن نفسه، يستوي فيها الكبير والصغير والعالم والجاهل. الأرض تحتنا، السماء فوقنا، الشمس طالعة. طب ودي تبقى ما دي محسوسات؟ لا، في حاجات في العقل استوى فيها الخلق، ما دام يبلغ رشيدا يستوي فيها الخلق. زي قال لك العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس، هو مش متساوي لكن الحد الأدنى منه متساوي عند الراشدين. ولا الكلام ده تبعكم أنتم، اسمه الأمين واسمه الرجل بتاعه معايا درس لكش. هو احنا أسعد حظاً درس لنا في دار العلوم وقال نحن نقد الألفاظ على قد المعاني. كان صاحب ذوق في اللغة العربية، واللي يقرأ نظريته اللي اسمها الجوانية فيها قسم للغة العربية، لها لغة جوانية، اقرأ ما الأداب يعني. وهم محجبة في الليسانس تحفظين شيئا من القرآن سورة الفاتحة لا شيء آخر، لا شيء. شاب لعله يحفظ أغاني عبد الحليم، ما عندك من شعر العرب شيء ولا بيت، ولا بيت واحد. بس لك ما يخصكش الكلام ده، ده امتحان الشفوي دار العلوم يوم السبت قبل الماضي والأحد شيء يعني يدل علينا احنا مقصرين كمدرسين. يعني يقعد معنا 4 سنين ما نجيبش حد، ده معقول؟ يدل انت تدريش ولا حد، وان الولد يمكن ما بيجيش، اللي بيشتغل مبلط واللي بيشتغل عشان ياكل. والمراد ان القطعيه، اسف، الضروريه التي هي المبادئ الاول 70، هذه الخب، و70 جمع ايه يا شيخ البنجاب؟ 70 جمعي ماشي، 7 اللي انا بنبهك بس. الاولى الاوليات قلنا التي لا تخلو منها نفس راشده بلغ رشيد او مميز في الحقيقه، طفل مميز يعرف، عشان كده قالوا لا يخلو منها صغير ولا كبير، ولا مش لازم راشد. بعد تصور الطرفين يعني فيها اولي جلي واولي خف. اولي جلي يعني السامع يعرف المبتدا والخبر ومدلوله فيقطع بالحكم، لكن لما تيجي تقول له مثلا العقل موجود، طب العقل وين؟ لازم تشرح له أو تبين المقصود بالمحكوم عليه والمقصود بالمحكوم به يدرك الحكم بلا دليل، يبقى ده الخف. وكلاهما أولي، لكن أولي يعني ما يقطع العقل بإثبات الحكم أو المحمود أو التالي للموضوع أو للمقدم بعد معرفة مدلولهما بلا حاجة إلى استدلال. لكن إذا توقف فليس لحاجتي إلى دليل، وإنما لحاجتي إلى بيان المقصود

لأن همشي 11:30. كان لي بالبيت واللهم لو قال لكم واحد اسمه سيد سواء ادوله تسمى معاه. نعم. طيب الكلام في القضية الأولى كان بيحكي على مسألة المعترفين أو يعني القائلين بالقدح في البدهيات أو عدم القدح في البدهيات، لكن هنا الكلام انتقل إلى اعتبار أن هذه الأشياء مقدمات للأقيسة أو للاستدلال. في المقام الثاني قياساتها مع يعني أنا أقصد يا سيدنا هو لما تكلم على الضروريات هنا وتكلم على المقدمات تكلم عليها باعتبار أنها مبادئ لقياسات أو إلى المبادئ الأولى التي يستدل عليها أو التي تكون هي التي ترجع إليها عند الاستدلال. أما في الكلام في الجزء الأول كان بيتكلم على القائلين بالبدهيات أو القادحين فيه أو القادحون فيه. أما الأول فيه؟ يعني المقام في الأول كان بيحكي في إطار القائلون بالبدهيات والقادحون فيه. لا ارجع للكلام بقى اللي موجود هناك حاجتين وأنا نبهت عليهم. هو كان لم يقصد مش انت قلت بس ان انا اقول في هناك حاجتين انواع المقدمات وموقف النظار منها. اي هو جاب موقف النظار مين اللي نسميهم كذا اللي بيسلموا بالعقليات دون الحسيات واللي بيسلموا بالحسيات دون العقليات، وقلت لك يكاد يحصرها في اثنين لكن هو جايب الثالث. والمسلمين عندهم كله وبدأ بيها لما أقول لك كلامه. أنت فاكرني جاي هنا من غير مذاكرة بذاكر؟ واحد اللي قلت عليه اسمه حماس عبد اللطيف ده هو تلميذي لكن أستاذ كبير دلوقتي، فقلت له أنا أبويا قال لي ما تخشش الدرس إلا ذاكرته. قال لي الواحد لما بيخش من غير مذاكرة بيبدع ويجيب كلام جديد. والله جايز انت راجل شاعر وموهوب انما احنا على قدنا. شوف يا سيدي انت بتنسى يا شيخ، والله كويس انك فاكر. انا اروح بذكرت يقول لك يا سيدي حتى قلت لكم هناك من المبادئ العقلية العامة مبدأ الموضوعية ومبدأ الوثاقة ومبدأ الاتساق الداخلي ومبدأ الاضطراد وكلام مش هتلاقيه في الكتب. انت اما اعمل زي الشيخ بتاعكم بتاع مقتضى الحال وزميلي صاحبي لا يستغني عنها مخلوق. هذا المرصد يحتاج الى إعادة قراءة تعبيرات حدثية في ضوء نظرة غير تقليدية. ما قلتش يعني لحداثة بس طريقة واحد يكون عارف نظرية معرفة. وأول حاجة الوجدانيات في صفحة 123 وبعدين هيتكلم عن الحسيات ووجهات النظر فيها وبعدين يقول البديهيات الثالثة دي هي فاهمني اللي هي ان فيه في العقل شيء قبل الخبرة تسمي اوليات بديهيات قياستها معها مش عارف وسمي اللي تسمي انما فيه في المخ الانساني حاجة قبل الخبرة يولد بها المرء بس لا تظهر او تنقدح الا عند التمييز ولا تكمن إلا عند الرشد. صح؟ أهو ده اللي يخليك من العقليين أو من العجبيين. المسلمين كله ليه؟ لأنه بيقول بالحس والعقل بس بيقول بمصاحبة هذه البديهيات لهما إن كان وجداني يعني مدركات باطنية أو اللي بنقول عليه دلوقتي عواطف ومش عارفين وأحكام خلقية أو أحكام شعرية أو أحكام كل الوجداني معها عقل. والحسي زي رؤية المعجزة في كف النبي. طب منين تعرف أنه نبي إلا بخطوة عقلية؟ إن ربنا بيقول لك هذا مندوبي استمعوا له. يبقى المعجز لا يكون إلا من قادر حكيم خلقه على يده، لأنه ليس من جنس مقدورات البشر، فكأنه يقول هذا نبيي فاستمعوا إليه. والمثال اللي بيضربوه، واحد قاعد في شرفة الملكية وبعدين يجي واحد من الناس تحت يقول له إذا كنت أنا مندوب عنك وعايزهم يسمعوا كلامي وقف لما أقول لك وقف، هو صاحبنا يتحرك عشان فوقف فعلا، ومعناها أنه عايزه. أو ده مثل في ضرب الإمام الغزالي وغيره وغيره، صح؟ وهجيب لك عبارته بقى في صفحة 126. الفرقة الأولى، قلت لك مواقف النظار منها معايا اللي هم أهل الحق أو إحنا معشر المتكلمين، المعترفون بهما يعني بالحسي والوجداني ما مصاحب عقلي، وهم الأكثرون الظاهرون على الحق القويم والصراط المستقيم إلى العقائد الدينية، الصراط المؤدي إلى العقائد الدينية اللي هو البرهان وسائر المطالب اليقينية. وبعد كده الأنواع أخرى بقى اللي تسميهم بيكاردو حسين ولا عقليين، إنما ما فيش بدون حاجة ريحة عقلية. يعني عوض الضمير هنا لماذا؟ يعني عوض الضمير ارفع الصوت أكثر. عارف عوض الضمير هنا في قوله بهما لإيه؟ تنوين؟ لا فيه. بهما في يعني في النص الذي قلته يا سيدنا، بهما هنا مرجع الضمير هنا. مرجع الضمير، مرجع الضمير في بهما. اه انت وقفت عند بهما، طيب حاضر. جمع بهما. انا بهزر وياه عشان بتاع لغه عربيه. ما هو ده عوض الضمير هنا اللي انا غيرت فيها. الملكات المعتزله بهما اي بالحس، ما انا قلت لك اثنين، اي بالحسيات والوجدانيات. الاوليات يا مولانا لا تصح ان تكون سندا لان هي ليست. لا اول نوع ذكروا الوجدانيات، اول نوع ذكروا في الوجدانيات اعتبر انه لا يصح ان يكون سندا للعلوم لان مفيش قدر. والله اسم اذا كنت عايز تقلدني الفحم انت لك ان تفهم كما تشاء. هو نصف لا، الوجدانيات ثلاث انواع. اسمعني، عواطف أخلاقيات وإدراكات حسية بطنية، هذه اللي قال عليه وجدانيات. والحسيات أصداء، خليك معايا، تقسيم جملي مش تفصيل. والحسيات فيها المحسوسات بالحس الظاهر والظاهر التي تتكرر، والمحسوسات بالحس الظاهر التي نعرف أسبابها، والمتواترات الخبرية، يعني لابد من انتهاء إلى الحس في النهاية. كل ده اعتبره محسوسات، والثلاثة الأولين كلهم اعتبرهم وجدانيات، لكن جه بعدها وقال إيه بس فيه أوليات، يعني فيه أشياء في العقل الإنساني قبل الخبرة، أو سميها الفطرة. الفطرة في مقابلة الخبرة، حاجة موجودة عندي إن ما كانتش موجودة لا هتعرف وجدانيات ولا هتعرف نفسيات. وده صرح به هنا، خد الفهم بتاعي ده يا أخي وضم الأبصار اللي هنا وانطلق. أنت احنا في عهد الثورة 25 يناير، لابد من الإبداع. يا سيدنا هو لما ذكر الميزانيات الاول دي وانها اندونيسيا سبقت بالثوره، يبقى خلاص المساله واضحه. يا سيدنا هو ذكر لما اتكلم في الاول الجليل وانها تنقسم الى الوجدانيات وانها قليله النفع في العلوم لانها غير مشتركه، فالكلام اللي هي ايه الوجدانيات. لكن لما قال هنا والى الحسيات والبديهيات اعاد الضمير في قوله ثم الباقي فادت الاعتراف بهما اللي هو ايه الاعتراف دي مثلا؟ الاعتراف بالحسيات ولا البديهيات يا مولانا؟ مش الوجدانيات ولا الاعتراف بالحسيات والعقليات والبديهيات يا مولانا؟ والبديهيات. أيوة. الى الحسيات والبديهيات يعني هي البديهيات العقليات ماشي وليكن ماشي، انما المسلمين ما بياخدوش الوجدانيات لان هي غير مشتركه يا مولانا، لان هي يعني انا مثلا واحد ما عنديش قلب ما عندوش حب ولا شيء من هذا القبيل، يبقى هل نركن الى هذا الشيء؟ لو كان لدي وقت فين الكتب اللي كانت معايا؟ يبقى اقرا يا صاحب اللغه العربيه. انا قلت في السكه كلام لمحمود قاسم، مش عارف انت كتبت ولا لا، بشوفك تكتب. انا والله بكتب كل اللي انت بتقوله في المجال يعني. انت عارف اللي بيقولوا ان الادراك كله وجداني، وان السبيل الى ادراك الحقائق بالكشف، وان حسب القرآن لا علم الا بالله ما يكشفه لك الله، مش بس وظيفة المعرفة. يقرأ القرآن من أول لآخر، كل شيء سؤال. تعقلني إذا رجع بارد وزعله ورجع لي الكتاب، بس هتقول ابن عربي ومش عارف ايه. هو تفتكر ابن عربي ما عندك عقل؟ هو عنده عقل وكل حاجة، بس العقل يعني الفكر الذي ابتلانا الله به، يعني ابتلانا يعني مش مصيبة، يعني خبرة اختبار عشان نستخدمه. وقال فيه المصطفى فويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها. هتقول لي فيهما أو فيها، يعني ايه الآيات؟ والآيات دي ايه؟ مرئية. ولكن وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ مش كلها مرئية صح؟ في آيات الظاهر وآيات في الباطن، والاثنين يؤدوا إلى الحق، وهذا ما يأخذ به المسلمون. ولكن متبش شن المسلمين مذهب عقلي ولا مذهب حسي، لأنهم في نفس الوقت بيعملوا الاثنين، ومع الاعتراف بالحقائق السابقة على الخبرة يعني الفطرة اللي هي بتعمل العقليين عقليين. لكن مش معنى ذلك انهم بيهملوا الحس، لانه بياخذوا المعجزة، المعجزات كلها حاجات مرئية، لكن مع خطوة عقلية. ما هو الوجدانيات لا تشغلني عن خطوة عقلية، ولذلك أنا اعتبرت الثالثة مكمل للاثنين الأولين. هذا فهم، ولك أن دي مسألة تقسيم وصلة لا مشاحة في التقسيم، ما دام المفردات النهائية واحدة، يعني زي ما تصنط الورق كده، ما دام مجموع الورق موجود بقى تعملوا مجاميع كده ومجاميع كده، حر لا مشاحة ولا ايه؟ مش اخواننا مش عارفين يفنط، يعني يبسط الاشياء التي في يده، ما دام المفردات كامله خلاص تقسمها اثلاثا عشر عشره فيفتي فيفتي زي ما تقسم يا سيدي، ما تفرقش. وهو اللي هنا هناك، بس انا اللي حبيت اردت التنبيه اليه هو انه لا تظن أن تقسيمه الثنائي هناك، أو إن شئت الثلاثي، ما أنت بتعمله ثنائي بس بتعمل الأولاد مش كده، تأخذ الحسيات والعقليات. طب وماذا عن الوجدانيات؟ قال لك هي دي لا لا لا تصلح حجة على الغاية صح؟ تظهر اللي بعد كده صحيح؟ لحد الآخر ما تصلح في حجة لا تنفع في بعض الحالات، وعشان كده نديتك الكتاب ده بس يقرأ وادعي لي أنا والشيخ الخولي. عرفوا؟ نعم. وببلغوا السلام. وأكبر مني شيلنا الكمال. ده من أكابر الأزهريين دلوقتي. قبل سنتين يمكن. أو سنة. الشيخ إبراهيم الخولي. مصطفى البنون. مصطفى عمران. مين؟ مصطفى عمران. مصطفى عمران زميل يوسف قرضاوي. يعني يوسف النهاردة 86 هو 85 أو 6 26 كم؟ 26 بس؟ يبتعي ليش؟ طيب قبلي بسنتين لكن يوسف دخل الأزهر كبير كان يتيما وأدخله عمه ذكر هو رشد وذكرته ايه مذكرات في واحدة قرية يا مولانا من هنا من درع له تعال انت عشان ده سير هكتب لك هو زي اللي بكتبه في واحدة معيدة مش هدى عارفة هدى من عشان بديش درع له انقطع سلسوفي بأهلها وايضا تعيين السناد او السنة اللي فاتت لا ادري بس انا ما بعرفهم في الا بعد حين تقول لها كده انا بقترح عليها ده خليها السير صح عارفة الأوتوبيوغرافي وليلها كده وهدي لها ست نماذج عايز تقول للفلسفة وللفكر الإسلامي أوسع أنا مش عارف اسمها إنما فتاة صغيرة في السن متعينة السنة دي بس وايدة ولبس فج يعني العام الماضي ثلاثة بهدية أصل الناس بيخطفوا الموضوعات ويحرقوها على رأي المس يعني يعملوها بس يعملوها بدون إخلاص فالمصريين يقول لك حرقها حرقها يعني حال بين شخص وآخر وبينها ولم يحسن معالجتها أبي نعم بل أشرح لغة المصريين وقد تكلمت في المؤتمر عن أسانيد المصريين والشيخ أحمد نابت كان كتب لي كلمتين أضفت إليهم يجي سبع كلمات عن أصول الدين من أول الخمسينيات أو من أول شيخ الأمير حضرت صحيح؟ تبقى أقول لأنك موجود ولا لا؟ أنا كنت مع حضرتك يا مولانا أخوك بينسى ده كويس أنا افتكرت كلمتين اللي أضفتهم لكلامه دول إنما هو والله ما نعرف أولي للخواجة اللي جاي ده يلا صح بشر ونص صح بتقول لي حاجة بس مانيش صح بشر ونص يا مولانا الساعة دلوقتي 11 ونص طب هختم وامشي يا نهار ما رش صفحتين حتى التالتة بقى قلنا لقياس التانية قياساتها معها والتالتة المشاهدات وهي ما يحكم به العقل بمجرد الحس يحكم به العقل بمجرد الحس